ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فنستكمل الكلام عن الأساليب التي اتبعت لتغريب المجتمعات الإسلامية، خاصة الكلام عن المجتمع المصري. وكنا ذكرنا في المرة السابقة أن من بين هذه الوسائل تربية رجال فكر أو رجال أدب على الفكر والمبادئ الغربية، وهذا أو هذه الوسيلة قد يكون هؤلاء الرجال يعني لهم جهود إصلاحية، ولكنهم تأثروا بأفكار الغرب فنقلوها في كتبهم، والناس لما حسنت ظنها بهم تلقفت منهم هذه المبادئ على أنها من الصواب، أو أنهم كانوا يعلمون أنهم يدعون المجتمع إلى التغريب. فمنهم من كان يعني يقع في ذلك يعني بغير قصد، وإنما تأثره جعله ينقل هذه الأفكار ضمن مؤلفاته وكتاباته، وتكون من ضمن جهوده الإصلاحية ترويجها. وهنا يعني نذكر له ما له من المحاسن، ولكن أيضا ننبه الناس على ما له من أخطاء ومن آراء تشبع أو تأثر فيها بالأفكار والمبادئ الغربية. أما الصنف الثاني فذكرنا أنه يعلم أنه يسعى إلى تغريب العالم الإسلامي والمجتمعات الإسلامية، لأنه تشرب الفكر الغربي تماما وصار من أبنائه يدعو إليه وكأنه واحد من هؤلاء أصحاب الفكر الغربي. نستكمل الكلام عن النماذج، فمن ذلك قاسم أمين. طبعا نحن لا نتكلم عن الشخص يعني كلاما كاملا، وإنما نشير إليه ليكون الناس منه على حذر، ونذكر بعض الأمثلة من جهوده حتى يتبين للناس الأمر. ولكن كل شخصية من هذه الشخصيات تحتاج طبعا إلى من يستبع أخبارها أفكارها ومر وجهه ويرد عليه إن كان هناك من ما زال يتأثر بأفكاره إلى اليوم. قاسم أمين كما تعلمون كان نشاطه في الجوانب الاجتماعية، دعا إلى تحرير المرأة على الفكر الغربي، فهو من الجيل الذي تأثر بالفكر الغربي ودعا إلى اتباعه بدعوى الرقي والنهوض. درس في مدرسة الحقوق، ثم ذهب إلى فرنسا لاستكمال تعليمه، ثم عاد من هناك وقد تشبع بالجوانب الاجتماعية التي رآها في المجتمع الفرنسي، فركز جهوده في النواحي الاجتماعية بالحديث عن المرأة وتغيير نظرة المرأة لنظرة المجتمع للمرأة لتتوافق مع نظرة الغرب للمرأة ودور المرأة في المجتمع الغربي. فكان ممن دعا إلى السفور ومعاداة الحجاب. ومن غرائب قاسم أمين أنه كان قد ألف في عام 1893 كتابا يرد به على افتراءات أحد المستشرقين أو دوق تراكور، كان يتهجم على الإسلام وعن المرأة في الإسلام، فقام قاسم أمين بتأليف كتاب سماه المصريون يدافع فيه عن الحجاب، ويمتدح منع الاختلاط بين الرجال والنساء، ويهاجم ما عليه المرأة الأوروبية من الإباحية، ويتهم الغرب بأنهم يفتقرون إلى عفة والحياء وصيانة الأعراض، وبين أن الإسلام له نظامه السياسي إلى جانب تعليمه الدينية، وأن ما عليه المسلمون يعني من التأخر بسبب إهمالهم لتعاليم دينهم. هكذا كان في كتابه الأول، ولكنه ناقض نفسه تماما وعكس رأيه في كتابه تحرير المرأة الذي أصدره بعد 6 سنوات في عام 1899، وزعم فيه أن الحجاب عادة وليست من الدين ولا ترتبط بتعاليم الدين، ودعا المرأة إلى السفور وهو كشف الوجه، وهاجم فصل المرأة عن الرجل في الحياة الاجتماعية، ودعا إلى الاختلاط بين الرجال والنساء، وطالب بتقييد حق الرجل في الطلاق، وطالب بمنع تعدد الزوجات إلا لحاجة أو ضرورة. وكانت أراؤه في هذا الوقت يعني منثار للدهشة والإنكار، وتصدى لها العديد من الكتاب والأدباء في وقته. ثم أصدر بعد ذلك بعام كتابا آخر يؤيد فيه ما قاله ويدافع عن وجهة نظره من جديد باسم المرأة الجديدة، يواجه به ما اعترض عليه، وذكر أيضا فيه آراء أخرى في بعض القضايا المتعلقة بدور المرأة في المجتمع. وظهر من كتابه أنه ينكر أن يكون الإسلام نظاما سياسيا، ويعني طبعا أحدث هذا الكتاب تأثيرا كبيرا، لأن من أراد أن يغرب المرأة المسلمة ويدعوها أو يدفعها أو يحثها على البعد عن تعليم الإسلام كان يستغل ما ورد في كتابات قاسم أمين وأفكاره ويروجها بين الناس، فانتشرت آراءه وتأثر بها من تأثر، وكانت أحد أسباب أن من صار في تيار التغريب راح يعمل بفكر وآراء قاسم أمين. أيضا أحمد لطفي السيد الذي يلقبونه بأستاذ الجيل، وهو من الموالين للنفوذ الأجنبي في مصر أيام الاحتلال، وهو ليبرالي النزعة عرف بعدائه للخلافة العثمانية، وعاد فكرة الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، وكاد ينادي بفكر قومي تحت شعار مصر للمصريين، حتى أنه كتب مقالات أيام الغزو الإيطالي لليبيا، مقالات صحيفة للحزب الذي كان فيه، كان يرأس جريدة الجريدة لسان حزب الأمة، وده أول حزب ليبرالي في مصر أو ثاني حزب ليبرالي في مصر، وهذا الحزب يعتبر حزب الوفد امتداد ليه، فكان هذا الحزب حزب أو من أوائل الأحزاب الليبرالية في مصر، وكان مواليا لإنجلترا ويضم البشوات وأصحاب النفوس، كان هو يرأس جريدة الجريدة لسان حزب الأمة، فكتب مقالات بعنوان سياسة المنافع لا سياسة العواطف، طالب فيها بأن تلتزم مصر بالحياد تجاه الصراع بين ليبيا وإيطاليا، وعارض مساعدة الشعب الليبي. ومن خلال كتاباته دعا إلى منهج للحياة الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية يقوم على التبعية للفكر الغربي، ويهدف إلى مقاومة أصحاب الاتجاهات الإسلامية والوطنية. ومجد اللورد كرومر الذي كان مندوبا ساميا لبريطانيا في مصر على ما كان له من جهود في إذلال المصريين والافتراء على الإسلام والسخرية منهم، فوصف كرومر بأنه من عظماء الرجال. دعا إلى استعمال العامية مؤيدا دعوة المستشرقين الداعين إلى ذلك كمولر وغيره، واهتم بالفلسفة اليونانية، زعم أنها يمكن أن تكون منطلق لنهضة المسلمين، وترجم كتاب الأخلاق لأرسطو، مع أن أوروبا تركت كتب أرسطو لما ظهر فيها الفلسفة التجريبية أو العلم التجريبي الذي أخذوه عن المسلمين، وتبين لهم فساد منهج أرسطو نبذوه، أما هذا فكان يدعو إلى فلسفة اليونانيين ويترجم كتاب أرسطو، بل ذكر عنه أنه كان في يعني حديثه يقول أرسطو رضي الله عنه من كتب تمجيده لأرسطو. وبالجملة كان تعظيم أحمد لطفي السيد للفكر الغربي ورغبته فيه وراء مواقفه الداعية إلى الإقليمية يعني الدعوة القومية ومناهضة الخلافة الإسلامية والتوجه إلى الغرب لتحقيق التقدم بزعمه. أيضا من هذه الشخصيات علي عبد الرازق، وهذا الشخصيات التي تحتاج إلى أن تعرفوها جيدا، لأنه كان يعني أول من دعا إلى فصل الإسلام عن الدولة. عندما يقولون الدين والدولة هم يقولون هذه الكلمة لأنهم متأثرين بما وقع في أوروبا، أوروبا نبذت الدين، فيقولون عندهم في فكرهم السائد عندهم الآن فصل الدين عن الدولة، لكن نقول لهم هذا الكلام لا يصلح في مجتمعنا، ولن نأخذ هذه الكلمة كما يقولونها، ولكن نجعلها توضع في وضعها الصحيح، أن يقال هل هناك إسلام أو هناك دولة بلا إسلام أو إسلام بلا دولة؟ لا، الإسلام والدولة، الإسلام فيه نظام سياسي معلوم أن هناك أحكاما كثيرة تكون في مجموعها نظاما إسلاميا سياسيا، فالإسلام فيه سياسة، وكذلك لا يقال لا دين في السياسة، لا دين في السياسة ولا أساس للدين. نقول لهم نحن هنقولكم السؤال بطريقة أخرى، هل هناك سياسة في الإسلام ولا ما فيش سياسة في الإسلام؟ هل الإسلام فيه دولة ولا ما فيش دولة؟ هو اللي جاوب ان هو بيدعي ان ايه لدين في السياسة ولدين في السياسة. نقول لا، السؤال مش كده. السؤال: هل في اسلام في السياسة؟ وهل في سياسة في الاسلام ولا؟ عايز اعرف الاجابة. ان يوجد الاسلام دين ودولة، هناك نظام سياسي في الاسلام، والاسلام له دولة، وظل الاسلام على دولته حتى ما جاء الاستعمار الغربي الذي عمل على ابعاد القوانين الوضعية وابعاد المسلمين عن مجتمعهم، وجاء التغريب من حكام المسلمين بعدها ليفصلوا بين الاسلام والدولة، والا فلا قوام للدولة الاسلامية بدون نظام الاسلام. فهو الذي يجيب يوجد نظاما سياسيا في الاسلام ام لا. ان قال لا فيعلم انه قد خالف اجماع المسلمين، ان المسلمين لا، هذه القضيه لا تقبل مناقشه عند المسلمين قديما وحديثا. كل علماء المسلمين ومفكري الاسلام يقرون ويؤكدون ان الاسلام نظامه السياسي. كل الاحكام الوارده في الاسلام المجتمعه تكون نظاما خاصا بالاسلام، والاسلام له نظامه في تكوين الدوله، كيفيه اختيار الحاكم، كيفيه عزله، واجبات الحاكم، وما يتعلق بامور الحكم، وما يلزمه من احكام فقه الحاكم عندما يتعامل في سياسه الدوله، امور الدوله الداخليه والخارجيه، علاقة الحاكم بالمحكوم، كلها أحكام معروفة في الإسلام. فكيف يقال بعد ذلك أنه لا سياسة في الإسلام ولا إسلام في السياسة؟ أما في الغرب كلمة دين دي تشمل بقى دين النصارى المحرف، تشمل دين اليهود المحرف، تشمل البوذية، تشمل كونفوشيوس، أي حد من أنتم عباد البقر الهندوس، لكن لا تطبق على الإسلام. الإسلام ليس كهذه الأديان. الإسلام نظام متكامل شمولي، وهو يغطي كل جوانب الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، الأخلاقية، الدينية بمعنى التعبدية والسياسية. فهو زعم أن الإسلام لا علاقة له بالسياسة. كان ممن تعلم في الأزهر، درس الاقتصاد والعلوم السياسية في لندن، وعمل في القضاء الشرعي، ثم أصدر كتابه الإسلام وأصول الحكم. وكان في فترة ظهر فيها أتاتورك وألغى الخلافة الإسلامية في تركيا، فادعى علي عبد الرازق في كتابه أن الشريعة الإسلامية روحية كشريعة النصارى أو كالنصرانية المحرفة، لا علاقة لها بالحكم وأمور الدنيا. هذا قد يسري في على النصرانية المحرفة عند النصارى، لا توجد شريعة، لا توجد شريعة، إنما هي عقيدة وعبادات، إذا أداها واعتقدها فهو نصراني أو هو مسيحي في زعمه. لكن في الإسلام لا يكفي، فلا بد معها من الإقرار بكل ما جاء في الإسلام بما فيه أحكام الإسلام السياسي. فالنصرانية كديانة تقبل أن تعزل عن الدولة، لأن النصراني ليس لا توجد الشريعة ملزمة له، فيرى الدولة عندما تأخذ بقوانين وضعية تخالف شريعته فيعيش في تناقض. لكن عندنا في الإسلام لا، إذا فصل بين الدولة والإسلام عاش المسلم في وضع متناقض، دينه يأمره بأشياء وبأحكام في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب السياسية، في الجوانب الأخلاقية، في الجوانب الاجتماعية، والدولة ماشية في نظام علماني لا تتقيد بدين، فيعيش في تناقض، في صراع نفسي. أما في الغرب فعندهم الدين علاقة شخصية بين العبد وربه، عقيدة وعبادات قد يؤديها في الكنيسة، يؤديها في بيته، وبعد ذلك لا علاقة بالرب عندهم بالمجتمع، كأنه خلق الناس ثم لم يلزمهم بشريعة، ولم يضع لهم منهجا، ولم يهديهم إلى ما فيه الخير لهم، تركهم هكذا هملا، فيعيشون في فوضى. تجد أوروبا بعدما تركت دينها النصرانية المحرفة التي كانت سائدة في القرون الوسطى عندهم، تجدهم في الغرب يحكمون رأسمالية وهم علمانيون، وفي الشرق يحكمون الاشتراكية وهم علمانيون، والاثنين فيهم ايه؟ فيهم تناقض. حتى الليبرالية كفكر الليبرالي تجد داخله الاختلافات، الليبرالية اشتراكية والليبرالية رأسمالية، وهكذا فوضى فكرية يعيشون فيها. وكل يوم تجد نظام، لهذا عندهم حياتهم مبنية على ما فيه المصلحة، على ما فيه منفعة، على ما فيه جلب اللذة لأصحابها على التجربة. ولهذا عندهم تداول السلطات، بمعنى فيه النهاردة نجرب دول النهاردة، ما نفعوش نختار غيرهم، يحطوا هم النظام يمشي الدولة عليه. ما عجبنا ما نفعوش نجرب بس الدولة الانتخابات الاحتكام اللي هي لصندوق الانتخابات. جاء الناس اللي هم يحققوا مصالحنا وأهدافنا ويعيشونا في سعادة نخليهم. مفيش نجرب غيره. مفيش نجرب غيره. فالنهاردة يمسك الدولة حزب يميني. النهاردة تاني يوم يمسك دولة حزب يساري. بعد كده نعمل ائتلاف من اليمين والوسط. نعمل ائتلاف في شعب. هكذا. تخبط فوضى. لأنهم عايشين على الفوضى. عايز بيدوروا على اللي يجيب لهم مصلحة دنيوية دلوقتي. أوروبا نبذت الماضي برفض الديانة النصرانية محرفة. ورفض الإيمان بالآخرة. تعيش يومها. تعيش دنياها. عايز الدنيا بس. وليس عندها هدى من السماء. نظام التجربة. اللي فيه منفعة وفيه مصلحة يمشي. فالإسلام مفيش هذا كلام. الإسلام دين ودولة وله نظام سياسي. فكيف يقال بعد ذلك أنه كالنصرانية علاقة بين العبد وربه عقيدة وعبادات فقط وليس إلا؟ فادعى عبد الرازق في كتابه أن الشريعة الإسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحكم وأمور الدنيا، وأنكر وجوب نصب خليفة للمسلمين، مسائل معروفة بالإجماع. وزعم أن حكومة أبي بكر ومن بعده من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم تكن حكومة دينية، حكومة دنيوية عادية بدنية. وقوبل الكتاب بمعارضة شديدة، وقرر أزهر في أغسطس عام 95 بعد صدور الكتاب تجريد علي عبد الرازق من شهادة العالمين اللي هتساوي حاليا الدكتوراه بسبب إفتائه بأمور تخالف القرآن والسنة النبوية وإجماع الأمة. ولم يكن علي عبد الرازق من الأئمة المجتهدين، بل كان من القضاة الشرعيين. تلقفته قوى التغريب فاصطنعته ليروج لأفكارها. وتشير بعض القرائن إلى أن كتابه هذا من وضع المستشرق اليهودي مارجليوث. نفس أفكار مارجليوث كان بيكتبها كمستشرق، هو تشربها وجاء ينشرها. فيقال أن هذا المستشرق أعطاها لعبد الرازق في لندن فترجمها إلى العربية، ثم لما يعني تأثر بها نشرها وأضاف إليها بعض النصوص التي رآها تؤيد هذا الكتاب في زعمه، حتى أن البعض سمى كتابه حاشية علي عبد الرازق على متن مارجليوث. وكان الكتاب أثره عند من يدعو إلى التغريب وعند العديد من القادة وزعماء العلمانية في بلادنا، لما فيه من الحث على ترك العمل بالشريعة الإسلامية. واستغله المستشرقون والعلمانيون في زعم أن عند المسلمين رأيان في هذه القضية، رأي أن الإسلام دين ودولة، ورأي أن الإسلام دين روحي وليس دولة. كأن مسألة خلافية عند المسلمين، ينظرون إلى ما أثير في وقت ظهور الكتاب ولا ينظروا إلى ما عليه إجماع الأمة قبل ذلك جيلا بعد جيل. ووضعوا علي عبد الرازق على رأس القائلين بالرأي الثاني بأن الإسلام دين روحي فقط. ويعني مما برضو يذكر من تأثره بالمستشرقين علي عبد الرازق عمل حفل تكريم في الجامعة المصرية على ذكرى مرور 100 عام على وفاة المستشرق أرنست رينان. هذه بعض الشخصيات التي ذكرناها، وهذا باب كبير، ولكن ذكرنا هذه كأمثلة تعرف وتحتاج طبعا إلى كثير اعتناء وكثير دراسة. في برضو من القضايا مهمة جدا أن بعض الليبراليين الذين كان لهم تأثر بالأفكار التغريبية رجعوا عن مواقفهم هذه، وبعضهم بدأ يكتب يعني كتابات فيها عودة إلى ترك مبادئ الفكر الغربي. ويتكلم البعض يعني في في في في هؤلاء، هل هذا يعني جاء نتيجة عوامل يعني من الخارج أو من الداخل؟ كما مثلا فعل محمد حسين هيكل، كان من كتاب جريدة السياسة وهي جريدة كما قلنا ليبرالية، وكما فعل العقاد في سلسلة العبقريات، عبقرية عمر وعبقرية خالد وعبقرية أبي بكر، وكما فعل طه حسين في كتابه على هامش السيرة. فيعتقد البعض أن تراجعهم هذا كان نتيجة أمور، منها تصدي التيار الإسلامي لتيار التغريب، خاصة أن كان في تبشير في هذه الفترة، فهذه من الأمور التي أثرت الناس. كذلك إلى جهود محمد رشيد رضا رحمه الله، لأنه كان أول من دعا إلى الفكر السلفي وهو نبذ البدع والعودة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف وترك التقليد. فكان يعني جهوده مع الجهود الإسلامية التي ظهرت مع ظهور التبشير في مصر بدرجة كبيرة كانت سبب في ظهور تيار إسلامي. فيقال أن هؤلاء يعني جاروا هذا التيار بأنهم كتبوا هذه الكتابات الإسلامية التي يترجعون فيها عما كانوا فيه من كتابات. كذلك قضية فلسطين، لأن فلسطين الشعب الفلسطيني كان يثور على الاحتلال أو الانتداب البريطاني، وكان يثور على أوضاع اليهود في فلسطين، فظهر منهم ثورات، كان أشهرها ثورة 36 استمرت حوالي 3 أو 4 ساعات، لم يوقفها إلا دخول العالم في الحرب العالمية الثانية. فكانت يعني باب تعاطف مع الفلسطينيين من جهة، أو من تعاطف يعني من الجهة الإسلامية، فكانوا أيضا من أحد أسباب انكسار بعض هؤلاء الليبراليين. يقول الدكتور محمد حسين: ويرجع هذا الانقلاب الفكري إلى عدة عوامل عدلت بالناس وبكثير من المفكرين عن طريق احتذاء، يعني المشي حذر موازاة الحضارة الغربية والفكر الغربي، وردتهم إلى تاريخ الإسلام، ومنها قضية فلسطين وزيادة نفوس الصهيونية وظهور جمعيات إسلامية عظيمة عام 29، معلوم لجماعة الإخوان المسلمين ظهرت في عام 28. كذلك الصراعات الحزبية التي كانت موجودة قبل الثورة، فكان بعضهم يرتبط بهذه الصراعات، وكان بعضهم يتعلق ببعض هذه الأحزاب من باب تحقيق مصالح حزبية أو شخصية ثم يتراجع عنها، فلما يتراجع عنها يتراجع عنها أيضا في فكره وفي كتاباته ومؤلفاته. أيضا من ضمن أساليب تربية الزعامات العلمانية، قلنا في السابقة في الوسيلة السابقة تربية رجال أدب مفكرين، أما هنا تربية قادة زعماء سياسيين. فمن ذلك الخديوي إسماعيل الذي تربى وتلقى تعليمه في فرنسا، ثم جاء بعد أن كان وليا للعهد، فجاء ليتولى الحكم في مصر، وقد تأثر بتربيته في فرنسا، فكان همه أن يجعل مصر قطعة من أوروبا، ولكنه أخذ من أوروبا الشكل والمظهر، فأسرف في تشييد القصور والحدائق والمسارح، وأنفق الملايين التي استدانها في الاحتفال بافتتاح قناة السويس، ودعا إليها ملوك وملكات أوروبا، حتى أنه اضطر إلى بيع حصة مصر في أسهم القناة من أجل هذا الاحتفال وما بعده، وأنشأ دار الأوبرا وأحضر إليها أشهر موسيقي أوروبا ومغنياتها، وأنشأ مدرسة للحقوق على النمط الفرنسي حتى يلتصق أبناء المسلمين بالقوانين الوضعية على الطريقة الفرنسية، وفرض القوانين الوضعية في البلاد بإنشاء المحاكم المختلطة، وهي محاكم أغلب قضاتها من الأجانب وقوانينها مأخوذة عن القانون الفرنسي، وربما نتكلم عنها بعد قليل بنوع من التوسع. وهكذا كان حكمه خرابا على مصر، خاصة في النواحي الاقتصادية بما استدانه وفتح باب الاستدانة، مما مهد للتدخل الغربي في بلادنا، ثم بعد ذلك التدخل العسكري. أيضا من الزعماء الذين صنعهم الاستعمار سعد زغلول، وله في التوجه علماني، أعاده الإنجليز من المنفى ليقود الثورة الشعبية ضد الإنجليز بدلا من علماء الأزهر. فقبل سعد الاستقلال السوري الذي وضعته إنجلترا، وقبل أن يتولى زمام البلاد تحت الاحتلال البريطاني، وأسس حزب الوفد، وهو حزب ليبرالي علماني شعاره المناداة بالوحدة الوطنية. ويعد سعد زغلول رائد في الجانب السياسي في المدرسة التغريبية التي أنشأها النفوذ الأجنبي في مصر بعد الاحتلال العسكري، والتي عملت على التحول إلى التبعية للفكر الغربي، وحولت الإسلام في نظر أبنائه إلى دين عبادة ومسجد لا نظام شامل للحياة. وقد تولى وزارة المعارف، فلما تولاها أبقى ما رسمته بريطانيا من نهج سياسي في التعليم على ما هو عليه، وكان يصف الإنجليز بالرقي والتقدم، يعني يدعو إلى التحرر منهم ولكن اتخاذهم أصدقاء، يعني يريد الاستقلال ولكن ليس لأنهم يعني مخالفين للإسلام فيريد أن يتحرر منهم، ولكن يريد الاستقلال حتى نكونوا أحرارا، ولكن هو يقر بالتبعية لهم ويرى أن لابد من مصادقتهم وتقديرهم والأخذ عنهم. ولهذا كان له عداء للحركة الوطنية في مصر مصطفى كامل ومحمد فريد من بعده، ومكن العلمانية في الحياة السياسية من بعد الحرب العالمية الأولى. أيضا من وسائل التغريب كانت تغريب مصر بعد الحرب العالمية الأولى طلبت بالاستقلال. مصر كانت تابعة للدولة العثمانية، والدولة العثمانية دخلت الحرب العالمية الأولى مع الحلفاء مع ألمانيا، فهزمت ألمانيا وحلفائها واقتسمت البلاد الإسلامية الموجودة في المنطقة بين إنجلترا وفرنسا في معاهدة سايكس بيكو. لكن كانت الوعود للدول العربية بالاستقلال بعد هزيمة تركيا، حتى أن في الجزيرة العربية قامت ثورة عربية تحارب تركيا لمصلحة الإنجليز، مع وعود من إنجلترا بإقامة دولة عربية يحكمها العرب في الشام والجزيرة العربية، ولكن نكث الوعود. فمصر نفس الكلام، كان في وعود كده من تحت لتحت بإيه؟ بالاستقلال بعد انتهاء الحرب، ولأن بريطانيا كانت أعلنت الحماية على مصر بدخول ألمانيا الحرب العالمية، بدخول الدولة العثمانية الحرب مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. فبعد كانت هي تواجد عسكري بس أعلنت الحماية على مصر، وهنا أخذت مصر خلاص أصبحت مصر تحت الإيه؟ الاحتلال العسكري البريطاني صراحة، كأنها فصلتها عن إيه؟ عن الدولة العثمانية. فلما انهزمت تركيا طلب المصريين بالإيه؟ بالاستقلال. طب احنا استحملناكم وقلنا طول الحرب في وعد بالاستقلال، فكما خدعوا العرب في الثورة العربية وقسموا الشام ما بينهم بمعاهدة سايكس بيكو، رفضوا إعطاء الاستقلال الإيه؟ للمصريين. فالمصريين عملوا وفد وقالوا حنروح مؤتمر الصلح، في مؤتمر تعاقد بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، اللي عنده حاجة يجي يكلم، احنا حنناقش ما بعد الحرب. فالدول المنتصرة هتعمل اجتماع، فعايزين نروح هناك نعرض مطالبنا بالاستقلال. فعمل وفد وراح قابله المندوب السامي البريطاني علشان يأذن لهم بالايه؟ بالسفر. قال لهم مفيش حاجة اسمها ايه؟ حضور للايه؟ للمؤتمر ده. لما قامت ثورة الشعب ثار على هذا الوضع، فروح نافيين قالوا مين قائد الثورة؟ سعد زغلول. نفوه. فالثورة زادت وخدها علماء الايه؟ الأزهر، هم الزعمات اللي ممكن الناس تستجيب ليهم وتمشي وراهم. فلو ان الثورة بتزيد بطريقة غير عادية، طب الحل ايه؟ لا، رجع سعد زغلول واعمله زعيم وطني يقود هو الايه؟ هذه الثورة. وطبعا لما راح الوفد عقدوات هناك لقى ان الدول الاستعمارية قسمت الايه؟ المكاسب والغنايم، وثابت الناس ديات ملهاش حاجة. فاستمرت الثورة لما لقوا ان المؤتمر الصلح دوت مع ما جابش حاجة، فاستمرت الثورة تطالب بالاستقلال، الاستقلال التام او الموت الزؤام. ما كانش في استقلال تام، كان في استقلال سوري، حطوا لهم استقلال ان مصر تبقى سلطنة مملكة هيحكمها حسين كامل الملك السلطان، هو السلطان حسين يعني، ويتحط شروط. الشروط ديت معناها ايه؟ استقلال من غير استقلال. اصل احنا عايزين في قناه السويس، ودي دي دي دي احنا اللي بنامنها، احنا اللي بنديرها، لابد من وجود قوات مصر، قوات اجنبيه، لابد من كذا، في معاهده بيننا وبينكم. فاصبح الايه؟ التواجد الايه؟ التواجد زي ما هو، ما زال الانجليز موجودين تواجد عسكري وكنفوس متدخل في شؤون البلاد. فكان استقلالا غير كامل، استقلال سوري قدام الناس، مملكة مصرية بيحكمها سلطان أو ملك مصر، وفي أحزاب وفي انتخابات، وفي حكومة مصرية بيحكمها من كسب هذه الانتخابات. وكان أول طبعا حزب بقى أخذ شهرة وتولى الحكومة كان حزب الوفد بقيادة سعد الزغلول، فرد بهذا الاستقلال ورد بأن تكون مصر في هذا الوضع. فهو زي ما قلنا يأتون بزعامات، هو الغرب يوم يطلع من مكان بعد شدة المقاومة، وتكون المقاومة دي لها جذور إسلامية، يطلع بس يشوف مين اللي هيقعد بداله قبل ما يمشي. يعني في الجزائر ثورة إسلامية، ابن باديس وعلماء الأزهر وعلماء الإسلام في الجزائر عملوا جهود كبيرة جدا وخدوا الثورة الشعبية، لكن لما يجوا يخرجوا يسلموها للناس الاشتراكيين. عايزين يضمنوا يعني بوميديان ولا بملة؟ لا، شيل بملة وحط بوميديان عشان يمشيها في اتجاه اشتراكي. مطلعين من مصر، مين هيمسكها؟ الضباط الاحرار. فكرهم ايه؟ لا، الضباط الاحرار ولا بس ما يكونش الاخوان المسلمين، مع انها كانت وقتها قوه كبيره، وهكذا. فهم بيختاروا زعامات عشان تقود البلاد بعيد عن الاسلام. ايوه، وعلى صنعهم، هم مطمنينها وصنعوها وعارفين هي هتقود البلاد بعيد عن الاسلام. البرادعي لو مسك هيمسكها ازاي؟ علمانيه ليبراليه نفس الكلام ده. ما سبحان الله، هو النهارده الكلام ايه؟ الغرب بيقول لك ايه؟ هيمسكها تيار اسلامي ولا تيار علماني؟ تيار علماني ساعدهم ودينهم وعايزين يخليهم ماشيين في السكه دي، تيار اسلامي هيتحفزوا. ما سبحان الله. ايوه، معونات مشروطه، معونات مشروطة وإلى حدومنا. نفس وسائل التغريب هي، بس بتتغير من جيل لجيل، من زمن لزمن، لكن الفكرة واحدة. الفكرة واحدة. أيضا تغريب وسائل الإعلام، من ضمن الوسائل طبعا وسائل الإعلام تشمل المسموعة والمرئية والمكتوبة والمقروءة. فعمد الغرب إلى توجيهها لخدمة أهدافه. يقول جيب مستشرق عن الصحافة ودورها في تغريب المسلمين، يقول: وللوصول إلى هذا التطور الأبعد الذي تصبح الأشكال الخارجية بدونه مجرد مظاهر سطحية، يجب ألا ينحصر الأمر في الاعتماد على التعليم في المدارس، بل يجب أن يكون الاهتمام الأكبر منصرفا إلى خلق رأي عام، والسبيل إلى ذلك هو الاعتماد على الصحافة. عارفين كيف يشكلون الرأي العام ويؤثرون فيه. ويقول: إن الصحافة هي أقوى الأدوات الأوروبية وأعظمها نفوذا في العالم الإسلامي. ويبين نتائج هذا الغزو عن طريق الصحافة، فيقول: إن النشاط التعليمي والثقافي عن طريق المدارس العصرية اللي هي المدارس العلمانية والصحافة قد ترك في المسلمين من غير وعي منهم أثرا جعلهم يبدون في مظهرهم العام لا دينيين، يعني لا إسلاميين، يعني غير مسلمين في مظهرهم إلى حد بعيد. وذلك خاصة هو اللب المثمر في كل ما تركت محاولات الغرب لحمل العالم الإسلامي على حضاراته. من أثاره أن الإسلام كعقيدة لم يفقد إلا قليلا من قوته وسلطانه، ولكن الإسلام كقوة مسيطرة على الحياة الاجتماعية فقد فقد مكانته، فهناك مؤثرات أخرى تعمل إلى جانبه. كما هو لما يقول إن الإسلام كعقيدة لم يفقد كثيرا، بيتكلم من وجهة نظره، شايف إن المسلمين لسه بيؤمنوا بالله وبالرسول وبالقرآن، وما زالوا يؤمنوا باليوم الآخر، فيرى إيه في الجملة؟ ما زالوا على إيه؟ على عقيدتهم. فهناك مؤثرات أخرى تعمل إلى جانبه، وهي في كثير من الأحيان تتعارض مع تقاليده وتعاليمه تعارضا صريحا، ولكنها تشق طريقها بالرغم من ذلك إلى المجتمع الإسلامي في قوة وعزم. وبذلك فقد الإسلام سيطرته على حياة المسلمين الاجتماعية، وأخذت دائرة نفوذه تضيق شيئا فشيئا حتى انحصرت في طقوس محدودة. ولا شك أن كثير من المسلمين على هذا الوضع، أن الإسلام عندهم مجرد طقوس محدودة لا تؤثر في الإسلام، في أنهم يكونوا على المظهر وعلى الجوهر الإسلامي. ومعلوم أن أول ما بدأ الاهتمام بالصحافة في مصر كانوا من النصارى، منهم سليم تقلة مؤسس الأهرام، يعقوب صروف وفؤاد صروف صاحب دار المقتطف، وكذلك كان من ضمن الذين لهم نشاط في ذلك جورجي زيدان. وهناك دور بارز وتأثير للصحافة في عقول الناس وتشكيل عواطفهم وهي تسير في خدمة التغريب ونشر أفكاره بصورة واضحة. ولقد قامت وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية ولا تزال تقوم بحرب شعواء على الإسلام وعلى المسلمين الملتزمين بالإسلام، فضلا عن أنها تحث وتدعو إلى موالاة الكفار. فإن من المهام التي عنيت بها وسائل الإعلام إشاعة الفاحشة والإغراء والجريمة والسعي بالفساد. وتمتلئ الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية بصور عديدة من الفساد والترويج للفاحشة، خاصة المجلات المهتمة بالفنون والسينما والمسرح، إلى جانب صفحات الحوادث وصفحات الرياضة التي تشغل الفكر وعقول الشباب بما لا ينفعهم ويضيع أوقاتهم. ويرى الكثيرون أن من أهداف هذه المجلات شغل الناس عما يوقعهم فيه أصحاب الحكم من أخطاء، فتكون متنفس للجماهير تفرغ من خلاله همومها اليومية التي لا تنتهي. أيضا من ضمن وسائلهم كان تحريض المرأة المسلمة على ترك الإسلام وتعليم الإسلام. فأدرك الغرب بعد أن درس المجتمعات الإسلامية وتعرف على أسباب قوتها وتماسكها أن من أسباب قوة المجتمع المسلم وتماسكه رغم كل التحديات هو تفرغ المرأة المسلمة لتربية أبنائها ورعاية أسرتها وحفاظها على كرامتها وعرضها وارتفاعها عن أن تكون أداة إفساد أو وسيلة فتنة في مجتمعها. هذا كان قبل التغريب. فلقد ربت المرأة المسلمة عبر القرون الطويلة أبنائها وزرعت فيهم حب البذل في سبيل الله بالغالي والنفيس، إلى جانب التحلي بالشهامة والرجولة والنخوة والإباء. لذا لم تعدم الأمة على طوال تاريخها من أبطال حملوا لواء الجهاد، ولذلك صمد الإسلام أمام قوى البغي. ولهذا ظلت المجتمعات الإسلامية على سلامتها وحفاظها على دينها. امرأة متمسكة بدينها تعرف دينها، تربي أبنائها على تعليم الدين وتنشئهم نشأة دينية صحيحة، فيخرج أبناء قادرين على الحماية الدين والغيرة له. لأجل ذلك سارع الغرب إلى وضع خططه لإفساد المرأة المسلمة فكرا وخلقا وسلوكا، وبالتالي تفكيك الأسرة المسلمة، إضعاف الأسرة المسلمة، إعاقة قيام التربية الإسلامية في الأسرة المسلمة. فظهرت الدعوات المتتالية والموجهة إلى المرأة المسلمة والقائمين عليها لتحريضها على نبذ آداب الإسلام وأخلاقياته التي عاشت المرأة في كنفها قرونا طويلة وكانت بها عاملة من عوامل قوة المسلمين. وقد اتخذت هذه الدعوات صورا وأشكالا متعددة. فباسم تحرر المرأة خلعت المرأة حجابها وأبدت ما حرم الله عز وجل عليها إبداؤه من زينتها وبدنها. وباسم تعليم المرأة وتثقيفها خرجت المرأة المسلمة تخالط الشبان والرجال في الطرقات ووسائل المواصلات والمدارس والمعاهد والكليات، مسفرات الوجوه ثم متبرجات كاسيات عاريات. وباسم رقي المرأة خرجت إلى النوادي ودور السينما والمنتديات والمسارح وأماكن اللهو والفجور تشارك في الفساد تمارسه وتدعو إليه. وباسم المساواة بالرجل خرجت تساحم الرجال في وسائل الإعلام والندوات والمؤتمرات وتقلدت المناصب والولايات وخاضت الانتخابات. وباسم المشاركة في خدمة المجتمع نزلت في الحقول متبرجة، شاركت في الوحدات الاجتماعية والجمعيات وأعمال الإشراف والتوجيه. وباسم الوطنية والتضحية في سبيل الوطن قادت المظاهرات الشعبية وسافرت للتعلم بمفردها في بلاد الكفر والتحقت بأجهزة الشرطة وخدمة القوات المسلحة. ولزيادة دخل الأسرة ورفع مستواها الاجتماعي خرجت للعمل في أوقات النهار ثم في نبطجيات الليل في أماكن العمل الحكومية والخاصة، وسافرت بغير محرم للعمل في الدول المجاورة والبعيدة، وفي كل ذلك تزاحم الرجال في مواطن الكسب تقتسم معهم مخاطر العمل ومصاعبه وهمومه، وكانت النتيجة كما أرادها الغرب. ضاقت الحياة بالأزواج والزوجات، أهمل الأولاد، ضعفت التربية الإسلامية للنشأ، فقدت الروابط الأسرية حتى بلغت الأحوال درجة كبيرة من الانحطاط والسوء. فصرنا نسمع عن حوادث وجرائم قتل داخل الأسر وجرائم تتعلق بعقوق الوالدين، إذاء الوالدين، بل قتل الآباء والأمهات من قبل الأبناء، واعتداء على الأعراض وخطف واغتصاب، وقتل الزوجات لصغار الأبناء، بل وقتل الزوجات للأزواج، وانصراف الأزواج عن بيوتهم ينشدن الراحة خارجها بعد أن فقدوا فيها الشعور بالمودة والسكينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا كله حدث باسم تحرير المرأة. كذلك من الوسائل كان فرض القوانين الأوروبية بالقوة. توالت الانتصارات العسكرية بعد أن ضعفت تركيا دولة الخلافة، وظهرت البداية بوجود الامتيازات الأجنبية داخل الدولة العثمانية وبلاد المسلمين، ثم اتخذت هذه الامتيازات وسيلة للتدخل في شؤون البلاد وفرض النظم والقوانين. فبعد انتهاء حرب روسيا وتركيا عام 1855 عقد مؤتمر الصلح في باريس وتحت إشراف إنجلترا وفرنسا، وقبلت فيه تركيا إنشاء محاكم مختلطة بعدما كانت التحاكم جوه بيد المسلمين للشريعة الإسلامية، فتأتي القضايا التي تتعلق بين مسلمين وغير مسلمين من رعاية دول أجنبية داخل بلاد المسلمين، فينشأ لها محاكم خاصة مختلطة بقوانين غربية وضعية أوروبية يتحكمون إليها داخل بلاد المسلمين، وأيضا محاكم تجارية. فكانت هذه بداية انهيار التشريع الإسلامي، حيث طبقت قوانين وضعية أوروبية أجنبية داخل دول أو بلاد الإسلام. وفي عام 1858 ظهر قانون الجزاء العثماني المستمد من أحكام القانون الفرنسي، وقد طبق هذا القانون في العديد من الدول الإسلامية. وعقب هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى، قبل مصطفى كمال أتاتورك شروط معاهدة أوروبية تنص على أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام وتلغى الخلافة الإسلامية، وتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقودها أنصار الخلافة، وأن تختار لنفسها دستورا مستمد من أوروبا. فاختارت تركيا الدستور سويسرا. وفي الدول الإسلامية بعد خضوعها للاحتلال الأجنبي الأوروبي حكمت القوانين الوضعية فيها. من أمثلة ذلك فرض القوانين الوضعية في بلاد المسلمين بالقوة. في الهند بدأ الإلغاء التدريجي من بعد سنة 1791 بتدبير الإنجليز حتى ألغيت العمل بالشريعة الإسلامية فيها، وقت ما كان فيها مسلمين مش يحكمون الشريعة الإسلامية، في أواسط القرن التاسع عشر. في تونس أدخل القانون الفرنسي 1906، في المغرب 1913، في السودان 1899، أما في مصر فكان 1883 بعد دخول الإنجليز مصر عام 1882. قصة دخول القوانين الوضعية إلى مصر، عرفت مصر بتبعيتها للدولة العثمانية، ثم كان جاء التوسع في الامتيازات الأجنبية وانشئت المحاكم القنصلية. المحاكم القنصلية دي بيتحاكم فيها الأجانب للقوانين بتاعتهم، يعني مثلا في رعايا فرنسيين في مصر، في رعايا إنجليز في مصر، فإذا كان عندهم قضية من القضايا يتحاكمون فيها إلى القنصلية بتاعتهم، فيذهبون إلى المحاكم القنصلية، محاكم تتبع أو تتبع قنصليات الدول الأجنبية، تنظر في المنازعات بين المصريين ورعايا الدول الأجنبية، وتفصل بها بما تراه هذه المحاكم لا من مقتضى الشريعة الإسلامية. وللقضاء على هذه المحاكم القنصلية، وذي كانت من ضمن الامتيازات الأجنبية للدول الغربية في بلاد المسلمين، قام الخديوي إسماعيل بتحويل هذه المحاكم القنصلية إلى محاكم مختلطة، أنشأ محاكم سماها المحاكم المختلطة بقوانين موحدة، بدل ما يبقى تحكم للقنصلية الفرنسية، للقنصلية البريطانية، للقنصلية الإيطالية، للقنصلية اليونانية، راح عامل محاكم موحدة وسماها المحاكم المختلطة، وجعلها تابعة للدولة الإسلامية، يلتزم جميع الرعايا الأجانب بالوقوف أمامها على اختلاف أوطانهم، وكان أغلب قضاتها من الأجانب، وقوانينها مأخوذة من القانون الفرنسي، وكان هذا بمشاورة نوبار باشا الأرمني. بعد الاحتلال الإنجليزي أدخل الإنجليز المحاكم الأهلية بجوار المحاكم المختلطة ليتحاكم إليها المصريون أنفسهم مع بعضهم البعض في مشاجرتهم، وسموها محاكم أهلية مع أنها محاكم أساساً غير لا تحكم الشريعة الإسلامية، بس عشان يخلوا اسم يتقبلوا الناس سموها محاكم أهلية. بقى في محاكم مختلطة ثم المحاكم الأهلية، وقوانينها مأخوذة من القوانين الفرنسية، وكان ده في نوفمبر 1883 بعد دخول الإنجليز مصر، ثم ألغيت المحاكم المختلطة وبقت المحاكم الأهلية، ثم ألغي القضاء الشرعي كلية وأدمجت محاكم دوائره في المحاكم الأهلية بأساس في قوانين الأحوال الشخصية كانت هي الباقية في القضاء الشرعي، فأدخلت ضمن المحاكم الأهلية. في هنا قضية مهمة جدا، هل عزل الشريعة الإسلامية وتطبيق القوانين الوضعية ممكن يؤثر على مجتمع من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الأخلاقية؟ الحقيقة دي حتة مهمة جدا ننبه عليها، إن فرق كبير جدا ما بين مجتمع بيطبق الشريعة الإسلامية وما بين مجتمع بيطبق قوانين وضعية. فهناك تغيرات حدثت في المجتمع الإسلامي بتطبيق القوانين الوضعية، فمن بينها الانحلال الخلقي. كيف ذلك؟ ارتبط ظهور الأوروبيين في بلادنا بإظهارهم لصور عديدة من المنكرات التي يفعلونها لأنهم لا وازع ديني عندهم. وفي وجود الاحتلال العسكري ووجود قوانين وضعية وعدم تطبيق الشريعة الإسلامية، هذه المنكرات تشيع لأنها في القوانين الوضعية لا عقوبة عليها. فالقوانين الأوروبية لا تحاسب الفرد على سلوكه الشخصي، فرضنا إنسان بيشرب خمرة بس يعني من غير ما يعني يسكر ويطلع مثلا يؤذي ناس أو غيره، بيشرب خمرة جوا بيته مثلا، أو مثلا بيدخن سجاير، أو مثلا بيلعب قمار، أو مثلا يعني يفعل أشياء هي في عند الإسلام معاصي، لكن القوانين الوضعية لا تقل عليها عقوبة. في الإسلام حاجة زي كده ترفع إلى القاضي يعذر بعقوبة، والمجتمع ينزل له، لأن يعني السيدة هو القوانين الشرعية على أنه بيفعل منكر من المنكرات. ما حدش يقدر يجوز ابنه لواحد أو بنته، يجوز بنته لواحد بيلعب قمار، واحد بيشرب خمرة، واحد بيقعد مثلا في مجالس فيها كذا كذا من المنكرات، ها فيرفضها. لكن في ظل القوانين الوضعية الوضع اختلف. إيه اللي حصل؟ هذه المنكرات المخالفة للشريعة الإسلامية واللي بيفعلها الشخص بصفة شخصية ولا يعاقب عليها القانون الوضعي انتشرت، فالقوانين الأوروبية لا تحاسب الفرد على سلوكه الشخصي، ومن ثم فلا تعاقبه على ما يختلف من منكرات وفواحش بصفته الشخصية. طبعا في أوروبا وصل الأمر إلى أن الزنا إذا كان بالتراضي وفي سن معين مش جريمة، تصور بقى هذا. والقوانين اللي عندنا المقلوبة من القوانين الوضعية بتقول نفس الكلام، إن لو امرأة غير متزوجة وسنها 21 وزنت مع واحد وبرضاها ومن غير أجر، متربتش عليها أجر، يبقى مفيش فيها حاجة، مفيش جريمة أساسا. فده مثاله إن إزاي القوانين الوضعية ما بتحسبش حتى على الزنا إذا كان برضا طرفي وبدون مقابل. فسبحان الله. فبنقول ان القوانين الوضعيه لا تعاقب على منكرات الفواحش الشخصيه، اما الشريعه الاسلاميه فانها تحاسب على السلوك الفردي كما تحاسب على السلوك الجماعي، والمنكرات الشخصيه تقع تحت طائله القانون الاسلامي وعقوباته في تعزيرات. اذا بلغ حد فعل جريمه تستوجب الحد هيقام عليه الحد، اذا زنى او شرب خمره او لعب شرب خمر او زنى، وما عدا ذلك في هناك تعزيرات. فكل المنكرات الشخصيه ديت في الاسلام في ظل تطبيق الشريعه الاسلاميه ترفع الى القاضي فيعاقب عليها الانسان. لذا ما كادت الشريعه تلغى والقوانين الاوروبيه تطبق حتى سنحت الفرصه لراغبي المحرمات ولطلاب الربح المحرم، فكثر شرب الخمر وظهر الفساد وانتشر وصلت له دور ومحلات، فكانت تلك هي البدايه للانقلاب الاخلاقي الكبير في الامه برفع قيود الشريعة وإطلاق سراح الشهوات وانتشار هذه المنكرات واعتياد الناس عليها وإلفهم لها حتى لم تعد منكرة عند الكثيرين. تغيرت نظرة المجتمع لمرتكبي هذه الفواحش باسم الحرية الشخصية، ووصل المجتمع إلى ما وصلنا إليه من الانحطاط الخلقي والسلوكي، ولدرجة كبيرة لا ترفع إلا بإعادة تطبيق الشريعة الإسلامية وردع المنحرفين وترسيخ إنكار هذه المنكرات من جديد في النفوس. طب هذا في الجوانب الأخلاقية، ماذا في أو الاجتماعية، ماذا في الجوانب الاقتصادية؟ حرمت الشريعة الإسلامية الربا في سائر المعاملات، سواء كان ربا إنتاجي ربا استهلاكي، والمجتمع المسلم بعيدا عن مساوئ الربا ولعناته، لكن حكام المسلمين استدانوا بالربا لإرضاء أهوائهم وأوجدوا أول ثغرة للقروض الربوية. فلما جاءت القوانين الوضعية بعد الاحتلال أباحت هذه الفوائد لأنها غير منكرة وغير غير تعتبر غير جريمة يعني عند الغربيين، فجاءت القوانين الوضعية تبيح هذه الفوائد ولا تستنكرها بعد أن كانت مستنكرة غاية الاستنكار شرعا وعرفا. فظهرت البنوك بعد ذلك تتعامل بالربا في ظل الحماية من القوانين الوضعية التي لا تجرمها، فأدى ذلك بالمسلمين إلى تعاملهم بالربا، بل تعاول الدولة مع الدول الغربية أيضا بالاستدانة بالربا، مما أدى هذا التعامل الربوي مع دول أوروبا إلى تسرب ثروات المسلمين وأموالهم إلى أيدي الكفار من كل جنس ولون، حتى صارت ديون المجتمعات المسلمية وفوائد هذه الديون بلغت درجة لا طاقة للمسلمين على سدادها. وتحت وطأة هذه الديون صار للدول الكافرة حق التدخل في سياسات المسلمين. أنا لي عندك فلوس فعايز أشوف أنت بتتعامل في المال برشد ولا لا، فأضع مستشار لوزارة المالية، مستشار لوزارة كذا، يراقبك ويشوفك بتصرف إزاي عشان يعرف هتعرف تسدد عليك ولا لا. فدخلوا في سياسة الأمور الاقتصادية بالإشراف عليها والتوجيه حفاظا على مصالح هذه الدول. ثم انتهى الأمر بالاحتلال العسكري بعد ذلك، وجعل اقتصاد الأمة تبعا لاقتصاد الغرب. أيضا إضعاف العمل بالإسلام، قوانين الوضعية دي أضعفت العمل بالإسلام. كيف ذلك؟ في حياة المسلم يعني ربطت القوانين الوضعية مصالح الناس بيها وصرفتهم عمليا عن الاهتمام بأحكام الشريعة في غير الأمور التعبدية، وبالتالي استقطبت جهودهم، ومع الوقت ضعف العمل بالإسلام وانتقلت الحركة والحياة إلى القوانين الوضعية، وذلك في اتجاهين، اتجاه عام واتجاه خاص. في الاتجاه العام ارتبطت مصالح جمهور المسلمين بالتعرف على هذه القوانين الأوروبية. الشيء القطب اللي هو يعني جذب، أصبحت قطب بيجذب إليها أشياء يعني جذب. ارتبطت مصالح جمهور المسلمين بالتعرف على القوانين الأوروبية التي أصبحت قوانين الدول لفصل المنازعات والخصومات، من ثم اتجه الناس إلى أصحاب هذه القوانين، محامين، قضاة، استشاريين، قانونيين، خبراء بهذه القوانين، يسألونهم عن أحكامها لا عن أحكام الشريعة. كان زمان في حياته في منازعاته يروح يسأل الفقهاء، يسأل علماء الدين، أنا ليا منازعة مع فلان إيه الحكم فيها؟ النهاردة ما عنده مشكلة أو منازعة يروح يسأل مين؟ محامي أو يسأل قاضي أو يسأل مستشار قانوني. فصارت الشريعة معزولة ومحصورة في قضايا التعبدية فقط، الصلاة والصيام والحج والعمرة ونحو ذلك. فكان هذا انقلابا فكريا عمليا خطيرا في حياة المسلمين، مع تزيين ذلك لهم باسم الإصلاح والتقدمية والمدنية. يقول جيب المستشرق يصف حال المسلم العامي أمام هذا الانقلاب، يقول وهو يجد الرجوع إلى المحاكم الشرعية لا يغنيه شيئا في كثير من مصاعب حياته ومشاكلها، بل يجد نفسه خاضعا لقانون مدني قد لا يعلم له مصدرا صحيحا يستمد سلطانه منه، ولكن لا شك أن هذا القانون لا يستمد سلطانه من القرآن ولا من السنة الصحيحة. هذا اتجاه عام، الناس بدأت تاخد بالها وتدرس وتتعلم القوانين الوضعية. طب ماذا بقى عن من يتخصص في دراسة هذه القوانين؟ ارتبطت مصالح فئة من الناس، من المتعلمين، من المثقفين، من أبناء المسلمين، بدائرة نفوذ الفكر الغربي، ارتبطت بدراسة وتعلم هذه القوانين الوضعية الوافدة، فأصبحوا طلابا وأساتذة ومحامين وقضاة وخبراء استشاريين، إلى جانب إتقان اللغة الأوروبية، معرفة مصطلحاتها القانونية، متابعة شروحها، شد الرحال إلى عواصم أوروبا للتلقي من الأساتذة القانونيين هناك والتعلم على أيديهم، التخصص في جامعاتهم في معاهدهم، ثم الرجوع للعمل بمقتضى تلك العلوم التي درسوها والاقتباس منها، مع ما يتبع ذلك من الافتنان والانبهار بهؤلاء الأساتذة والاعتزاز بهم اعتزاز المغلوب بالتتلمذ على أعلام القانون والتشريع في دول الحضارة الغالبة. وقد أدى ذلك إلى الولاء التشريعي عندهم للغرب، فصار الطلاب والأساتذة يذكرون أساطين القانون الغربي، حافظين علماء وأساتذة القانون الغربي، وتدرس كتبهم دراسة وافية، بينما يخجلون من ذكر أئمة الفقه الإسلامي كأبي حنيفة والشافعي، ولا يكادون يعرفون شيئا عن فقههم ولا عن مؤلفاتهم، فلا أحد منهم مثلا يقرأ مدونة الإمام مالك أو الموطأ أو الأم أو الأم للشافعي على ما فيها من يعني فوائد عظيمة جدا. فإذا لاحظنا أن هؤلاء الطلبة والأساتذة في ميدان القضاء والتشريع يتصدى أكثرهم بعد ذلك لمناصب القيادة للأمة، يأتوا على مستشار أو قاضي ويعينوه وزير أو محافظ ويمسكوه مناصب في الأمة فيها إدارة شؤون البلاد والحكم والتوجيه، وهو على هذا الفكر والانقياد للغرب. أدركنا من ذلك خطورة هذا الغزو التشريعي والأضرار الفادحة التي سببها والتخريب الذي أحدثه في الأمة في جوانب الفكر والتشريع والحكم. وهنا نعطي نبذة عن مساوئ كليات الحقوق. كلية الحقوق أسسها الخديوي إسماعيل على النمط الأوروبي، دراسة القانون على النمط الأوروبي، وداب المتفوقون القادرون من خريجيها على استكمال دراساتهم القانونية في جامعات فرنسا. وافق إنشاء مدرسة الحقوق إنشاء المحاكم المختلطة التي استمدت تشريعاتها من القوانين الوضعية الفرنسية. تطورت مدرسة الحقوق فصارت كليات جامعية، وتوسع في مناهجها بترجمة أمهات كتب القانون الأوروبية، أي عرب هذا التعليم ليصير تعليما وطنيا في بلادنا في الوقت الذي يستمد جذوره وأصوله وفلسفته ونظرياته، بل حتى سوابقه القضائية وشروحه الفقهية من المصادر الأوروبية عامة والفرنسية خاصة. وفي ظل الاحتلال حرص المحتل على فتح الطريق وتمهيده لخريج هذه الكليات ليتبوأوا المراكز الهامة في حياة الأمة. معروف إن كان وقتها اللي يدخل الحقوق يبقى كده فتح نفسه الباب إنه يمسك منصب من المناصب يكون وزير أو مسؤول. فصاروا طبقة جديدة متميزة لها مكانتها في المجتمع، مع أن فكرها وثقافتها وتعليمها على أساس غربي وافد يعادي الشريعة الإسلامية، يخالف الشريعة الإسلامية، يقوم على أنقاض الشريعة الإسلامية، وإن تزين بأزياء وطنية كأنه مش غريب علينا مع أنه مننا، مع أنه في الحقيقة فكره كله غريب عننا. وقد سهب هذا كله في إحداث التخلف التشريعي الإسلامي الحالي. تعزى الشريعة الإسلامية تجد أشياء لا نجد من يتصدى لها والإفتاء فيها، فيكون هذا أمام الناس منظر من مظاهر تخلف الشريعة الإسلامية. هذا ليس لعيب في الشريعة الإسلامية، ولكن لأنها صارت لا تطبق ولا يعمل بها. ثم يأتي من يأتي يقول احكمنا في المسألة دي بالشريعة الإسلامية، وانت عازلها وانت لم تهتم بها، لم تجعل هناك من يدرسها ويتعمق فيها ويفهمها، لم تجعل لها مجالات التطبيق، ثم تقول بعد ذلك الشريعة عاجزة عن مسيرات العصر. لا، ليس هذا التخلف التشريعي ناتجا عن قصور في الشريعة الإسلامية، ولكن بسبب العزلة القاتلة التي فرضت على الفقه الإسلامي في مواجهة المدنية الحديثة. ولولا حاجة الناس لمعرفة فقه العبادات، صلاة، صيام، زكاة، لما بقى لهذا الفقه الإسلامي أي أثر في حياة العباد. لقد وصل الأمر إلى نتائجه المقصودة، فأصبح لهذه الطبقة القانونية الجديدة القائمة على القوانين الوضعية لها انفصال تشريعي كامل، له مؤلفاته الخاصة ومناهجه ومدارسه وأساتذته ومشرعوه ومؤصلوه وشراحه ومفسروه ومجتهدوه ومترجموه. وأصبحت الأمة في النهاية تحكم بهذا الدين الوضعي المبتدع، ويقوم عليها في التنفيذ والتطبيق المسلم والكافر قضاء وتشريعا وما بينهم. لقد أكسب هذا الوضع الخطير القوانين الوافدة شرعية واقعية، لأنها أصبحت شريعة الدولة المنفذة بالقوة، وتنفق أموال المسلمين على إعداد القائمين بها، ثم هم بدورهم يدعمونها بالتقنين والتطبيق واقعيا وبالتعريب والهضم فكريا. ولم يقف أكسبة، يعني أعطى، أكسبة من الكسب، أعطى منح، لقد أعطى هذا الوضع أو منح، أعطى منح نفس المعنى. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حاول الاحتلال ثم أذنابه من بعده أن يغيروا في الشريعة، أصبح بقى الخطوة بعد دوت لتقريبها من قوانينهم الوضعية باسم التطوير، لإزالة ما بينهما من فجوة هائلة في الأصل والأسلوب والهدف. من ذلك تربية جيل جديد من علماء الشريعة على منهج يقربهم فكريا من الفكر الغربي، تطوير الأزهر تطويرا يقربه أيضا ليتقبل الأوضاع الجديدة الوافدة ويتأقلم أبنائهم على علمانية مطبقة، إلغاء القضاء الشرعي وإدماجه في المحاكم الأهلية، إدخال تدريس القانون الوضعي في صلب البرامج الدراسية لكلية الشريعة بجامعة الأزهر وتسميتها ككلية الشريعة والقانون. فهذه كلها مظاهر من مظاهر محاولة عدم إيجاد مقاومة من جانب الداعين إلى الشريعة الإسلامية بأنهم يذوبون هذه الشريعة ومن يعني يأخذ بها في الفكر الغربي. فهذه كلها من تبين خطورة القوانين الوضعية، وذلك أنا جعلتها أحد أسئلة الامتحان، يعني يهمني انك الجزئيه دي كنت تكون فاهمها كويس جدا وتعرف تتكلم فيها وتوضحها. الناس فاكره ايه يعني قوانين وضعيه او قوانين اوروبيه، مش حاسه بالتاثير اللي عملته القوانين الوضعيه في حياه المسلمين. لا هو هو لما حط القوانين الوضعيه في الاوروبيه سماها محاكم اهليه عشان الناس تاخدها زي ما بيقول ايه محاكم وطنيه، الناس المحاكم وطنيه، لكن هي في الحقيقه ايه قوانين وضعيه. بيحط كلمه اهليه وطنيه عشان الناس ايه، لو انا جيت قلت ايه هذه مدرسه علمانيه الناس يقول لا لا لا دي مدارس حكوميه، لكن هي مش حكوميه لكن تخش فيها منهج ايه منهج علماني. لو انت لو حطيت حاجه باسمها الناس هتنفر منها، لو قلت ضاربه لا سميها فوائد سميها ارباح. لكن تعالوا قول لهم ربا زي ما قلت شويه، يقول لك ايه فصل الدين على الدوله، قول له فصل الاسلام على الدوله، ده لا كلمه واضحه ايه فصل الاسلام ما يقدرش. لو قال اه قول لا الاسلام مش حاسس فصل الدين على الدوله، لكن لما يقول دين ودوله الناس مش فاهمه حاجه، فالناس تروج عليهم الكلمه دي. لكن لما تيجي تقول له حط الحاجه باسمها الحقيقي احتاج ان هي ايه راس كلام، قول محاكم وضعيه ولا محاكم شرعيه، فعشان ما تحطش عشان ما تحطش منفصل ديت يقول ايه محاكم اهليه. اخر وسيله ذكرناها من ضمن الوسائل وهو تدبير الانقلابات العسكريه. هنا نظر الغرب الى ان هناك فئه من الناس داخل المجتمع يمكن ان يعتمد عليها في ابعاد المسلمين عن دينهم، وهم رجال الطبقه العسكريه، لان هذه القيادات العسكريه اسرع في وصول الحكم في يدها السلطه، وهي تلبي الاوامر الخارجيه لانها كذا تعلمت في حياتها العسكريه، ولانها قبضتها قويه بما تحت ايديها من قوه تمكنها من القضاء على اي معارضه. فالطبقه العسكريه في غالبيتها طبقه علمانيه درست في الغرب وتربت على افكاره، وهي بذلك تكون الوسيله المتاحه لابعاد العناصر الدينيه عن الحكم. فادرك الاستعمار الغربي اهميه ان يكون هناك حكاما عسكريين ولو عن طريق الانقلابات العسكريه تصل الى الحكم، فتكون هي اداه الغرب في تغريب المسلمين. طبعا بعضها اخذ صوره فجه كما فعل اتاتورك، كان عسكري ومسك الحكم والغى الخلافه وتعامل مع الاسلاميين بمنتهى الشده والعنف، فهذه الطريقه كانت فجه يعني صريحه واضحه، ولكن الغرب عمد الى طرق اخرى بان ياتي بناس ناس يتقبلهم المجتمع، يظهروا في امامه كانهم ابطال، ثم يقومون هم بتغيير المجتمع واخذه بعيدا عن الاسلام كما وقع في مصر. فكان اتاتورك غبيا حين فرض خلع الطربوش بالقوه، فقد خلعه الناس في مصر لما راوا رجال الانقلاب الجديد الابطال لا يلبسونه بدون حاجه الى قانون يفرض خلع الطربوش، ولكن وهكذا يعني يتلونون في التعامل مع المسلمين. فهناك من يفرض فرضا وهناك من يأتي في صورة أبطال منقذين لأمة، ولكنهم في الحقيقة يأخذون بها بعيدا عن الإسلام. فهذه القوى العسكرية الوطنية بقيت لازمة لأنها كما قلنا وسيلة من وسائل الغرب في إبعاد المسلمين عن دينهم، ولكن بقى أيضا استعمال الغرب للقوة عندما يحتاجها في قمع معارضين أو قمع معارضة أو مساندة باطل أو مبطلين فيما يخططون له وينفذونه. وقد نجحت هذه الوسيلة لتدبير الانقلابات العسكرية والإتيان بعسكريين على الحكم يأخذون المجتمعات الإسلامية بعيدا عن الإسلام، نجحت إلى درجة كبيرة. معظم المجتمعات المسلمية أو الدول الإسلامية يحكمها عسكريين. وقد نجحت هذه الوسيلة، ومن أسباب نجاحها أن النخبة الوطنية التي حلت محل النخبة الأجنبية بعدما كان احتلال عسكري أجنبي أصبح احتلال عسكري مصري أو وطني، هذه النخبة الوطنية العسكرية وفرت على النخبة الأجنبية الدم والمال الذي كانت تبذله في محاولات الاستعمار وتغيير المجتمع عن طريق هذا الاستعمار، وأنها كذلك منعت إثارة المشاعر الوطنية، لأن من الناس للاحتلال العسكري فيقومون ضد المحتل من جانب الناحية الوطنية أو الناحية الدينية، فمنعت إثارة المشاعر الدينية أو الوطنية التي كانت تتحرك حين يرى الشعب الجيوش الأجنبية قادمة تتحدى قيمه الدينية أو قيمه الوطنية. ومن ثم فقد ميعت هذه المقاومة أو ميعت هذه المقاومة أو منعتها. وأنها بلباس الوطنية، هذه الطبقة العسكرية بلباس الوطنية نفذت المطلوب، ليس فقط دون مقاومة بل أحيانا مع استحسان الجماهير وحماستها. يبقى في زعامات عسكرية تقود الناس بعيدة عن الإسلام والناس تتحمس لها وتنظر لها على أنها عناصر وطنية مسلحة، واستطاعت أن تقضي على كل معارضة من أي فئة دون أن يتحرك أحد لنصرة هذه الفئة. لما سوي 23 يوليو قضت على الإخوان واعتقلتهم في الخمسينات مرة وفي الستينات مرة، لم تجد أي تحرك لنصرة هذه الفئة. لو فعل الإنجليز هذا مع الإخوان لسار الناس، بل مع اعتقادهم بما تزيعه النخبة الوطنية من أن هؤلاء المعارضين خونة أو خوارج. ما هي الوسيلة ممكن يعاد صياغتها وتأتي وتأتي. يعني حصل في الجزائر عملوا انتخابات، وصلوا الإسلاميين للحكم، فعملوا إيه؟ جعلوا الجيش يقوم بانقلاب ويشيل الإسلاميين يسكنهم ويرجعها زي ما كانت إيه؟ على ما إيه؟ على غير الإسلام. في تركيا لحد النهارده كل ما لقوا فيه حزب جاي والجيوش الاسلاميه واضحه يشيلوه، يعمل انقلاب عسكري من الجيش والدوله العلمانيه. ايه دخل الناس دول توجهات اسلاميه؟ يلغي الحزب خالص ويمنعه من ممارسه السياسه ويحط قياداته في السجن. نفس الوسيله يعاد تطبيقها بصور اخرى. لقد تقين الغرب ان هذه القيادات هي افضل وسيله للوصول الى غايتها كما قلنا، لانها اسرع في الوصول للحكم، اكثر شرفا بالسلطه، تلبي الاوامر الخارجيه، تقضي على اي معارضه، وهي اعدت اعدادا علمانيا وغربيا من قبل، فهي صالحه لتنفيذ مخطط ابعاد الاسلام، ابعاد المسلمين عن الاسلاميين، ومنع تقدم العناصر الاسلاميه الى الحكم على الطريق الشعبي العادي. وليس معنى اللجوء لهذه الانقلابات أن هذه الدول الاستعمارية لا تدخل تدخلا مباشرا عسكريا، لأنها محتفظة لنفسها بهذا الحق حينما تجد نفسها محتاجة إليه. آخر وسيلة من وسائل كان نشر مذاهب اللادينية والشعارات الهدامة، وهي من أخبث الوسائل، تروج على المسلمين مذاهب فكرية في الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، تروج لها ويعتقد الناس فيها أنها تصلح لتقود البلاد، فتؤسس أنظمة وحكومات على هذه المذاهب الفكرية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو السياسية، وتقدم على مبادئ الإسلام، ويصبح الرافضون لها يتصفون بالتخلف والرجعية، ومن يسرون عليها هم الذين يدعون إلى الرقي والتقدم والإصلاح. فرجت على المسلمين مذاهب معلوم مخالفتها للإسلام: الديمقراطية، الرأسمالية، الاشتراكية، العلمانية، الماركسية، القومية، زمالة الأديان وغير ذلك. وأشد هذه المذاهب في المنطقة العربية والتي وجهت خصيصا لضرب الإسلام في معقله كانت الاشتراكية، التي أخذت بها كثير من الدول الإسلامية والعربية بعد التحرر من المستعمر الأجنبي. وهذا المذهب، مذهب الاشتراكية، ظهر في أوروبا في القرن 19 وكانت له صور متعددة، ثم عمد الغرب إلى الترويج لها بين الشعوب الإسلامية، فراجت على زعمائها، ثم راجت بعد ذلك على العوام، بل وعلى من ينسب إلى العلم من العلماء ومن الدعاة. حتى سمعنا من يقول أن هناك اشتراكية إسلامية أو أن الاشتراكية والإسلامية من نبع واحد، حتى قال بعضهم: والاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوي الحقد والنكران. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام في الاشتراكية. شوف، وبعد كده انقلبوا على الرأسمالية وتركوا الاشتراكية. وسمعنا عن الاشتراكية العربية، ورأينا شعوبا عربية وإسلامية تساق إلى الشيوعية والماركسية في فترات من تاريخها عقب الاستقلال، كما وقع في مصر وسوريا وليبيا والعراق والسودان والصومال، بل ارتبطت الدعوة الإقليمية العربية بالفكر الاشتراكي ارتباطا كبيرا. وهذا البدء الاشتراكي والشيوعي، وإن كان قد انحصر كثيرا في وقتنا الحاضر بعد سقوط الجمهورية السوفيتية، إلى أن ما زالت له بقايا من أحزاب سياسية. ونظرا لأهمية هذا الأمر، فقد جعلنا بقية الكتاب في الكلام عن هذه المذاهب وبيان أوجه مخالفتها للإسلام. وكنا تكلمنا في المرات السابقة عن العلمانية والاشتراكية والرأسمالية، ونكمل الكلام في المرة القادمة عن القومية والماركسية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.